ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حساب الله تعالى للناس يوم القيامة، ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله جل في علاه يأتي بعبد من عباده، قال صلى الله عليه وآله وسلم فيعرف يأمر الله تعالى فتعرض عليه صغار ذنوبه، ويأمر الله تعالى ألا تعرض عليه كبارها. فإذا عرضت عليه صغار ذنوبه قيل له أتذكر ذنب كذا وكذا، فينظر يقول والله أنا اللي فعلت كذا وأنا اللي فعلت كذا، وفي كبائر إلى الآن هو خايف أنها تعرض، فيعرض الله تعالى عليه صغار ذنوبه وينظر إلى هذا الذنب وهذا الذنب وهذا الذنب وهو ينتفض، حتى إذا ظن أنه هالك وإلى الآن كبار الذنوب ما رآها، فيقول الله تعالى له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد أبدلناها حسنات. فيقول العبد يا ربي فإن لي ذنوبا لا أراها ها هنا، بدي يطلع يا ربي ذنوبي الثانية مدام فيها قلب حسنات، يا ربي عطلع ذنوبي الثانية حتى ما تبقى علي ذنوب. يقول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده. لماذا ضحك؟ فرحا بإيش واستبشارا بإيش؟ برحمة الله سبحانه وتعالى، كأن عليه الصلاة والسلام يقول يا جماعة نحن نتعامل مع رب رحيم، يعني يأتي الواحد بهذه الذنوب كلها ومع ذلك رب العالمين يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من المواقف اللي ضحك فيها النبي عليه الصلاة والسلام.